سعد أوقاتكم مستمعينا جميعا، دايما حظنا حلو منكون معكم بأيام المناسبات السعيدة، بتمنى نشارككم أفراحكم دائما مستمعينا. رح نكون معكم مثل عادة ندى حرفوش وغرام يونس. لكل يلي زارهم بابا نويل السنة منقول لهم بابا نويل لهذا الرجل العجوز السعيد دوما حامل الفرح لكل أرجاء المعمورة، مع أنه بيعيش بالقطب الشمالي مع مرته كلوز، بس البرد ما قدر يجمد له قلبه الدافي وما منعته المنازل المغلقة من زيارته، كل النوافذ والبوابات مفتوحة بدربه. افتحوا قلوبكم مستمعينا للبابا نويل يلي جوات كل واحد فيكم، لأنه هو الإنسان يلي فينا. يسعد أوقاتكم مستمعينا، رغم الحزن الذي يلف البلاد والألم المرير الذي يعتري الناس، نقول الميلاد في سوريا كان وما زال وسيبقى عيد ميلاد المحبة والأخوة والخير والبركة والسلام ومبعث اطمئنان والرجاء والخلاص، وكل عام وأنتم سوريانا بألف ألف خير. أمنياتكم ومعايداتكم بهالعيد على 213-215 مثل العادة، مثل اتصالاتكم مستمعينا. كل عام وانتم بخير، نعاد عليكم وعلى بلدنا وعلى جيشنا بالخير والصحة، وإن شاء الله تكون سنة انتصارات لكل شعبنا السوري إن شاء الله. كل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله ميلاد مجيد وينعاد علينا كلياتنا وبالخير والصحة، إن شاء الله السنة الجاية بتكون أحسن من كل سنين المرأة. عقبال كل سنة وينعاد علينا وعليكم بالخير إن شاء الله وعلى بلدنا، إن شاء الله كل سنة أحلى من السنة اللي قبله. ميري كريسمس وينعاد على سوريا إن شاء الله بالخير والبركة، ومثل ما شايفين يعني كلياتنا نازلين وفرحانين ومبسوطين وما كان في شيء، والحمد لله جاي سوريا بخير يا رب. إن شاء الله بتنعاد الأعياد على كل البلد بالخير والصحة يا رب. كل عام وانتم بخير، ميري كريسمس، ينعاد على الجميع بالخير يا رب، وصلى على سوريا، والحمد لله عم الأمان ورجعت سوريا أحسن، وينعاد على الجميع بالخير يا رب. كل عام وانتم بخير، ميري كريسمس، والله يخلينا هالبلد يا رب. العام وانتم بخير، والله يحمي لنا هالبلد عيد ميلاد مجيد. اهلا بي بابا نويل يلي واصل على نويل، جاي يسهر بكل بيوت الولاد، واصل عالثلج البردان داير بكل البلدان حتى يوزع هدايا عيد الميلاد. هلا ببابا نويل يلي واصل عنوان، جاي يسهر بكل بيوت الولاد، واصل عالثلج البردان داير بكل البلدان حتى يوزع هدايا عيد. رح ننعد سهرانين، رح منزين الشجرة اللي كلها عيد. يلا يا بابا نويل ما تتأخر عنويل، يلا خلي سرعي الغزلان تزيد. نحن الليلة مبسوطين مش رح ننعد سهرانين، رح منزين الشجرة اللي كلها عيد. يلا يا بابا نويل ما تتأخر عنويل، يلا خلي سرعي الغزلان تزيد. مستمعينا أكيد الكل ناطر توقعات 2019، اليوم بدها تفصل تفصيل، ما رح أقول ممل، بالعكس مشوق. يسرى معنا بالاستوديو، يسعد أوقاتك يسرى وكل عام وأنت بألف خير. يسعد أوقاتكم وإن شاء الله أنتو والكادر كله بألف خير، وإذاعة أمواج بخير، وبلدنا وجيشنا وقائدنا بألف خير. شكلك حاملة هيك عن جد، يعني متفائلة بالسنة، حاملة سنة رائعة جدا جدا، وفيها أحداث كتير حلوة، يعني فيها انتصار الحق عشر أو انتصار الخير عشر إن شاء الله. يسرى هلأ زميلاتنا بالكنترول محضرين البورتاج، رح نسمعه سوا. أول شيء البلد رح تشهد كتير تحضيرات لشيء اسمه، أو بدها تتسارع الأحداث، وبدنا نشوف الحدث ورا الحدث، إنه عم نخلص من المسلحين وعم تتحرر أرضنا، رح يسود الوضع الأمني أكيد. وهذا ما يتوج تطهير جميع بلدات الغوطتين الغربية والشرقية تماما من رجس الإرهاب المسلح التكفيري بكل مسمياته وأشكاله، وسحق تجمعاته التي كانت تنتشر في تلك المناطق. رح تخلص الناس من التعب اللي فيها، وخاصة الوضع الاقتصادي، في وفود كتير رح تجي تزورنا، وفي ناس ما بتكونوا متوقعين رح تشوفوها بشوارع دمشق. هذا وكان قد وصل وفد مجلس النواب الأردني إلى سوريا قادما عبر معبر نصيب جابر الحدودي في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة. وصل الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان بعد ظهر اليوم إلى مطار دمشق الدولي في زيارة عمل، حيث كان في استقباله السيد الرئيس بشار الأسد. أمريكا لبرا. أعلن البيت الأبيض نية دونالد ترامب سحب قواته من سوريا بأسرع ما يمكن. رح يصير عنا فتح لملف باب المخطوفين، وأكيد هذا مو شطارة مني، ولكن هيك بتقول التوقعات، ورح تتكحل عيون الأمهات بالمخطوفين. وبعد هذا العمل العسكري الدقيق للجيش العربي السوري، وافقوا على إخراج جميع المخطوفين أحياء متواجدين، سيعودون قريبا إن شاء الله إلى حضن أمهاتهم وأخوانهم وأطفالهم ونسائهم أيضا. الحقيقة سمعنا توقعاتك يسرى بالعام الماضي، والصبايا طبعا من خلال الأخبار، مقتطفات من الأخبار، بنعرف من خلال نحن حياتنا هون، بنعرف إنه في أشياء كتير من اللي توقعتيها تحققت، فما بعرف أكيد هذا الموضوع بيبسطك يسرى وبيسعدك. بدنا نقول هلأ يترقبوا كمان 2019، يسرى دائما عندها علم، عم تقدر تفيد فيه الآخرين، وعم يطلع بالفعل تنبؤاتها صحيحة. الحمد لله، بالعكس بشكر رب العالمين على هالشيء اللي عطانية. كتير منيح يسرى، إن شاء الله في أخبار حلوة كتير السنة كمان لجميع الله. المواليد إن شاء الله. مثل عادة مستمعينا عن 213-215 رح نتلقى اتصالاتكم. كيسنا هلا عم نسمع انه بيقولوا عم الارقام، يعني مثلا هالسنه سنه خير مع مجموع ارقام على فرض 2018 2019، انتم كيف تحسبوها يعني؟ هلا نحن لكل رقم دليل، مثلا يعني أي. مثلا فرضنا رقم 9 في له خصوصيته، 7 له خصوصيته، 5 له خصوصيته، وعندنا الارقام من 1 لل9. واذا زاد الرقم عن 9 مثلا طلع 12 لنفرض، بنقول 2 زائد 1 3. هلا احنا بناخذ مجموع 2019، فاحنا كيف بنحسب انه 2 زائد 1 زائد 9؟ تماما. فبيطلع الحاصل 12. ما بناخذ 12، بناخذ 2 زائد 1 3. 3 عشو بيدل على ارتباطه بكوكب المشتري. نعم. جوبيتير. نعم. يعني جوبيتير، وخاصة انه هو البرج الحاكم للقوس. نعم. فهو بيعطي حظوظ على مدار السنة لكل الابراج. نعم. يعني من الابراج ما اي واحد من القوس انه والله الحظ المطلق عندي او انا برجي. نعم. مثلا ناري، لا، الحظ هاي السنة موزع على كل الابراج، ودائما حسب السعي وحسب الشغل وحسب التعب الواحد بيلاقي حظوظ. كنا بدنا نسألك يسرى إنه في شيء اسمه، كنا عم نحكي عن الخسوف والكسوف، بدنا تأثيره موجود السنة، وبالنسبة للكواكب يعني مثلا بقول كوكب بيأثر على طبعا. طبعا في عنا الأوكاب، الكواكب الحاكمة الخمسة اللي السنة بتحكم. السؤال اللي سألتك أكيد. ما رح نطر، مستمعنا هني هلأ على هاتف معنا. ألو. أيوة مرحبا. هلا كل عام وانت بخير. وانت بخير. أهلا وسهلا. ميلاد مجيد. نعم. ميلاد مجيد. عليكي كمان. هلا نحكي مع المدام. يلا عم سمعك. تفضلي. بس رح تحكي، كان سجل اسمي. يلا. سمر بنت رفيقة. بنت رفيقة. يوم وشهر وسنة. 14/10/93. بشكل عام يا سمر. صحيا وماديا وعاطفيا. تكرمين. السنة الجديدة كيف رح تكون؟ ممكن سجل اسم أمي. يلا. رفيقة بنت سارة. يلا بس رفيقة. بنت سارة. 1/2/63. صحيا وماديا. تكرم عيونك. شكرا. اهلا يا سمر. الأغنية أمان اليوم لا تكسر بخاطر حدا يا عم، حس اليوم كأنه عيد ميلادي يعني. أنا بكل الأيام ما بحب أكسر خاطر حدا، ودائما الأسماء اللي حتى لو أخذناها هلا يعني أكيد وما جاوبنا عليها رح تضل معنا لحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. هلا نحن قبل ما نبدأ بكل برج بدك تحكينا عن توقعات بشكل عام. نحكي بشكل عام عن السنة، إنه حكينا إنه رقم 3 هو حاصل مجموع 2019، مرتبط بكوكب المشتري جوبيتير، هو كوكب الحظ الأكبر وهو الحاكم لبرج القوس، يعني نيال كل الأبراج السنة. فعلا أنا ما عم بعطي مسكن أو مخدر أو أي شيء، لا فعلا أنه حسب نشاطك بتاخد، يعني هي اسمها سنة عفوا سنة الحسم عند التعب، كل شيء عنا تعب رح نكبه. بنصح الأبراج النارية باستغلال الفرص وعدم التقاعس بوجود المشتري عندها، يعني مو بس الحظ الأكبر للقوس، لا هو بشكل عام للأبراج النارية كمان، برج الحمل والأسد بياخدوا حظوظهم كمان، واللي كان عنده شيء ما كمله بال2018 بيكمله بال2019. مو يعني انه هاي السنة سنة عام وخير وسلام وكذا وهيك، لا ما بدنا نضحك على بعض، لانه في أمور بدها تصير وفي أمور اسمه انتصار الخير على الشر. هو بشكل عام دوام الحال من المحال، لكن لما بتقولي بشكل عام انه سنة انفراج طبعًا. اكيد الا يعني ان شاء الله يعني هو مثل البصمه لها بدها تكون خير، لكن ما وجود ممكن بعض التفاصيل لكلامك تصديق لكلامك. من يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. اللي عمل بسوريا الشر رح يلاقيه ببلاده، وعدم مؤاخذه الله لا يضر الشعوب العربيه، ولكن السبع سنوات اللي مرقنا فيها بحروب وعلى اساس ان ربيع عربي عدم نؤخذ يعني بدها تصير يعني أعمالكم تردون حروب لكم. أيوة حروب أكيد. ببعض الدول العربية، وإحنا أكيد ما منقبل بهالشي. إن شاء الله يكون عام سلام على كل العالم يا رب، إذا عربي ولا أجنبي كلياتنا بالأخير ناس يعني. كمان عندنا كوكب المشتري بيصلح الحال، بدنا نشوف مطالبة الشعوب بالحق، بدنا نشوف نبذ للعنصرية، بدنا نشوف توسع، بدنا نشوف نيران كونه البرج القوس ناري والمشتري بيدعمه، رح نشوف حرائق بين الحين والآخر. طبعا هذا بده يكون عنا، لازم نحذر ببيوتنا كمان بعض الحرائق هون وهون، لازم ننتبه. هي اتحاد القوة ضد الهدف، نحو الهدف عفوا، وتحالف الخير نحو الشر. في عنا كمان مو غير يعني غير برج المشتري اللي راح يحكم بعض الأبراج، في عنا زحل، في عنا أورانوس، في عنا بلوتو، في عنا نبتون. نبتون راح يكون ببرج الجدي، بيدخل العالم ببعض التقلبات والضغوط، بيكون تأثيره سلبي، احتمال حرب الخليج، الله لا يقدر يا رب. كمان زحل مع بلوتو بيعمل زاوية سلبية مقابلة للمريخ، لأنه كوكب المريخ هو كوكب الحرب والشؤم. 14 نيسان 14 حزيران لحديت 20 حزيران هي فترة حرجة بكل البلدان، عربي أجنبي أوروبي. حزيران بس هالفترة هاي بيكون فيها شوية ضغوطات. أورانيوس موجود بالثور، بيجلب براكين وزلازل على صعيد المناخ والطبيعة، ومظاهرات مثل المظاهرات اللي صارت بفرنسا. كمان بلوتو بالجدي بيعمل عنا مثل أنه يعني أنظمة، أنظمة هاي الأنظمة اللي كانت تعمل يعني اللي ما عندها هالرحمة بدها تسقط، بس منشوفها ببلاد برا. كمان الأنظمة اللي بتسقط يعني إجباري، أي حدا عنده هلأ إحنا منشوف مثل فرنسا ضغوطات، عم نشوف الشعب قايم هنيك، ففي بده يصير انتصار الحق على الشر. كمان في تغيرات جذرية بانتقال، كمان بانتقال بلوتو لبرج الدلو ب 26 آذار، رح نشوف الأبراج المحظوظة. طبعا هون الذروة بالحظ بياخدها برج الأبراج النارية مثل القوس والحمل والأسد. والأبراج الترابية كمان إلى حظ مثل الثور والعذراء والهوى. شو كمان بدي أقولكم، 2019 كمان في إلى ألوان كتير حلوة مثل الأورانج، لأنه مرتبط بالمشتري جوبيتير وهو خليط من اللونين الأبيض والأورانج. كمان في عندكم خسوف وكسوف ما بننساه، لأنه أكيد الخسوف والكسوف الشهر الأول اللي بيخوف بس غرام، لأنه عنده شوي. يلا معنا اتصال. ألو. مرحبا. أهلا وسهلا. وعليك بالخير يا رب. مين معنا؟ هبة. هبة. تفضلي. هبة بنت نهلة. نهلة. 18/12/90. 90. فيني أسأل كمان عن أخي؟ إحنا اليوم أنا ما بدي أخجلك، بس يلا هاتي بدنا نأخذ اسم واحد بس اليوم، لأنه عنا توقعات. تفضل. ما فيني يعني. يلا. هيثم ابن نهلة. هيثم. ابن نهلة. أيوة. 14/11/95. تكرم عيونك يا هبة. ما شاء الله يكرمك. على فكرة ما عندك فكرة، على فكرة ما عندك فكرة كيف موتر هالجو، ومانع عن قلبي الضو، ومفكر انك لو بتزعلني برضى. بكرة عندك فكرة، ما عندك فكرة، ما عندك فكرة كيف موتر بفعل بفعل مفكر بتمون علي ودايما مستهون في مفكر بتمون علي دايما مستهون في ولا مرة بيخطر لك ممكن بيع الحب بلحظة وارحل لا لا ما عندك فكرة لا لا لا لا ما عندك فكرة فكرة الأغنية كتير حلوة حبيتوها صبايا ايه هلأ على فكرة اللي ما عنده فكرة بدنا نحكي على الكسوف والخسوف يعني اللي بيأثر على أبراجنا في عنا بخمسة وستة كانون الثاني كسوف جزء للشمس توقع حدث طارئ يعني يرجى إلغاء المواعيد إذا حدا عنده موعد إذا عنده سفر إذا كذا يعني يأجله ليوم تاني احتسابا لأي شيء 20 و21 خسوف بالأمر الكامل بالأسد يواجهون حالات انفعال وغضب بالعاطفة 2 تموز كسوف بالشمس الكامل في السرطان بيعطي فرصة مهمة كتير كتير للخلاص من بعض المشاكل في عنا كمان ب 16 و17 خسوف القمر الجزئي كمان بتموز في أحداث جديدة بتصير على تحسين الحياة في عنا 26 كانون الثاني خسوف حلقي على شكل قلادي في السرطان بيتأثر منه كمان القوس والجوزاء والجدي وفي عنده تغيرات بأوضاع المال إذا حدا عرف يستغلها بيعيش 4 سنوات مرتاح نبدأ مع توقعات برج الحمل لـ 2019 كل الحمل يحضروا حالهم يمسكوا قلم وورقة أو يحاولوا يحفظوا هلأ برج الحمل بعنوان سفر وانفتاح على ثقافات جديدة وزيادة معارف وتوسيع العلاقات والخروج من العزلة إلى النور صداقات جديدة عم يتعرفوا على ناس جدد وعندهم خروج من العزلة يلي عانوا منها بالـ 2018 يعني 2019 رح يكون كتير حلو بالنشاط بالمجتمع عم يلاقوا أنفسهم محيطين بناس بأصدقاء بأحبة عم يحمل تغييرات كتير حلوة بمجال كل حدا عم يفكر بسفر بهجرة بانتقال لمحل بعيد رح يلاقي هدفه كمان كوكب المشتري هو جوبيتير الموجود بالبيت التاسع عم يقدم له فرص للسفر عم يزداد يعني عم تزداد نظريته بالتركيز والاستيعاب وطاقات كبيرة كمان كوكب المشتري عم يضخم الأمور عنده يعني عم يضل هيك يضخم له أمور وأنه يلا سافر يلا سافر فأكثر الناس يلي برا البلد رح يرجعوا رح يشعروا بحنين أي طالب من مواليد برج الحمل بال 2019 يلي متوقف دراسته أو يعني شوي عاكك بدراسته رح يكمل ورح ينجح رح يتعرف على ثقافات جديدة كمان برج الحمل في عنده أمور قانونية رح يخلص منها بس يعني بعد السلبيات والتحذير يجب الحفاظ على الوضع الاجتماعي والسمعة في المجتمع لأنه بلوتو وزحل متواجدين بالبيت العاشر وهو له علاقة بالشأن العام يعني إذا بدك تشتغل بالإعلام إذا بدك تشتغل بأي شيء وبدك تنشهر فدير بالك على سمعتك وعلى تحصيل الأموال ما يكون عندك جشع بتحصيل الأموال يا برج الحمل حاول يكون منين عم تكسب مال يكون من مصدر موثوق فانتبه ودير بالك تقلبات بيشهدها بنص السنة بس دائما بيحافظ على نشاطه وهي السنة بتكتر حواليه الأصدقاء يلي بيحسسوه بقيمته فعلا بأنه حقه مو مهضوم كمان في عنده تغيرات مفاجئة بآذار بيعود أورانيوس إلى الثور عنده تراجع شوي وهذا التراجع ببيت المال بس مو يعني انك ما رح تكسب مال لا في سنة مال في عندك ممتلكات جديدة وفي استقرار عندك بالعمل وبالوظيفة معنا اتصال الو الو الو الو الو مرحبا هلا بس عندي صوت شوي لو سمحتي مرحبا اهلا وسهلا ميلاد مجيد عليكم على الجميع ان شاء الله كل سنة وانت سالمي وانت سالمي يا رب تحكي مع المدام يسرا ايلا عم تسمعي تفضلي الو مرحبا المدام يا هلا كيفك كيف صحتك والله الحمد لله الحمد لله سلام عمرك يا رب بس ريم بنت عائدة ريم بنت عائدة 24/7 ايوه 88 88 عيد ميلاد زوجي. ايوه ان شاء الله العمر كله يا رب. الله يسلمك يا رب. 25 و12 ايوه 76 ابن نديمه. ابن نديمه. في نسال عن اولاد. شو الاسم؟ شو الاسم؟ مين هو؟ زوجك. سامي. سامي ابن نديمه. 25 12 شو؟ 76. ريم اليوم بس رح ناخذ اسم اسم مشان نلحق توقعات بس لانه عيد ميلاد زوجك اخذته. طيب. الحلقه الثانيه للاولاد ان شاء الله. شكرا كثير لعلكم. يا هلا وسهلا. مش معقول مش معقول شو مر علي بحياتي كسرت الحواجز كلها. شكي شكي بوم شكي شكي بوم. مش معقول مش معقول شو ترددت بقرارات تمشي مشيت مقتنع باللي عملته كتير بكير تحقق يلا حلمته حلو حياتي وانا على طول غير بركض على مجهول بصبر بوصل مهما يصير تحت السما كل شي معقول حلو حياتي وانا على طول غير بركض على مجهول بصبر بوصل مهما يصير عندي كل شي معقول كملين معك يسرى ومع توقعات برج الحمل. خلصنا الحمل ولا أسا بعد في بعض النصائح؟ شوي بس بدي أقول كمان يجب عليه الاستمرار بالسعي المحافظة على وظيفته. برج الحمل عنده حظوظ مالية حلوة في فترة ازدهار بتكون من 15 أيار ل 9 حزيران فرص ذهبية. كمان فينوس عندك بيت المال يعني ما تخاف هاي السنة نهائيا حتى لو بعض الأشهر هيك مرأت بضغوط مالية بس ما بينخاف نهائيا بس الحذر من عدم مخالفة القوانين وإنه من وين بتجيب هالمال فهي انتبه منها. كسوف الشمس ما بيأثر عليك بالعكس بيزيد من تألقك وبتكون مميز هاي السنة إن شاء الله يا رب. عندي كل شي ما أقول صالات ما رح يخلوك إياها يسرى تكمل الأبراج. أنا أدي وصل عند برج القوس وخلاص ما عاد يعني وأنا برجي شو يعني لازم اليوم نخلص من الأبراج كلها نسمع كل حتى لو ما لحقنا الأسماء ف يعني كمان بدنا نوعدهم يعني الحلقات الثانية بناخد برج برج منفصله يعني تفصيل كل حلقة بناخد إن شاء الله. هلا معنا اتصال. ألو ألو مرحبا. أهلا وسهلا. ميلاد مجيد نعاد عليكم. أهو عليك يا رب. بالله بعد إذنك أحكي مع مدام يسرى إذا بتفضلي. أيوة تفضلي تفضلي. مها بنت حنوف. مها بنت حنوف. أيوة 10/3/70. 10/3/70. وسام ابن فهيمة. بس اليوم بدنا ناخذ يا ست مها اسم واحد. بالله بعد إذنك أنا وزوجي أنا في خلاف هيك لنشوف إذا فيني رجع لبعض ولا لا. لا بلا إذا في خلاف تكرم عينك. 15/10/63. شو اسمه؟ سام. سام أمه؟ فهيمة بالهاء. فهيمة 63؟ أيوة 15/10/63. بعد إذنك شكرا كثير إليك. بس إذا قريبي ولا ما في إن شاء الله. والله كله بإيدك يا مها. يلا يلا ماشي. أهلا وسهلا فيك. برج الثور يسرى. برج الثور شو كانت الأغنية هالأولى؟ عم تتحلي مبارح قال لي هلأ أنا بدي أقوله للثور وخاصة اللي سألوني البنات الصبايا اللي قاعدين هون المجهود الشخصي أهم شيء يا صبايا. ما تعتمد على الحظ، مع أنه في عندك حظ، بس الاعتماد الأهم على مجهودك الشخصي. الحظ متوفر مع سلبياته وإيجابياته، رح تتأثر أنت بسلبيات برج الجدي، لأنه الجدي الأقل حظا بين الأبراج الترابية. برج الثور برج ترابي، يجب عليه مضاعفة الجهد. هلا أنا بحكي ندى وأنت احفظ السلبيات وبدنا نحكي كلهم المستمعين. اهتماماته رح تكون فلسفية، عنده تحسين بالوضع المالي، بده يكون الوضع المالي في الصدارة طيلة العام. عم بيزوروا كوكب المشتري جوبيتير بالبيت الثامن، بيكون بالقوس، بيقدم له الحظ المطلق على مدار السنة، بس هون عليه انه يكون مجتهد هو يعني. عم تدخل الحصول على الفرصة المالية مع أرباح تأتي مع تعويضات. عم ينتظر قضية بال2019 بده ياخذ ميراث بالوقت المناسب، يعني أي حدا عنده قضية قانونية رح يخلص منها، إرث أو مدين حدا مصاري رح يرجع له، يعني ما رح يعاني من أي تراجع مالي. لأنه كوكب الحظ المشتري عنده بيت المال والأرباح، رح تكون مع حركة كسوف الشمس بيت بشهر تموز. أنا بقول له تعامل بذكاء مع الوضع بشهر تموز، تعامله بذكاء يا موليد برج الثور مع الوضع، مشان ما يصير عندكم شوية تأخير للأمور. لا تستعجل بتوظيف المال، هدو يلي معه مصاري بشهر تموز يحافظ عليها، يعني قبل تموز بعد تموز معلش، بس بده يصير عندك خسارة بشهر تموز، لهيك أنا عم أقول لك هدي. بعدين عم تنتظر كوكب الزهرة فينوس، عم بيصير بالأسبوع الأخير من شهر تموز، يعني بلشت الأحوال تتحسن معك، يعني أشهر مالية، توقيع شراكات، أخبار سارة عم يحملك جوبيتير. إذا بدك تحصل على قرض، إذا بدك توقع أوراق مستحقات، كلها اشتغلها باستثناء شهر تموز. سنة جديدة للعودة إلى الذات والتقرب من الطاقات الداخلية، عود مع نفسك، راجع نفسك، بلش من جديد، خذ القرارات الصائبة. كمان في هون هي السنة كتير داعمة للدراسات العليا، للطلاب اللي بدهم دراسات عليا، أو طلاب مثلا شوي متأخرين دراستهم، كمان في عندهم شيء كتير حلو، نجاح يعني. ايه طبعا نجاح، بس بقول له أنا لا تغامر نهائيا. وعندك كوكب الزهرة فينوس عم بيزور الثور بخمسة أيار، عم يكون عنده شعور بالراحة والاستقرار، وعم يلمع نجمه، عم يكون محاط بالأحبة، وعنده علاقات عاطفية كتير كويسة. يلي عنده، يلي متزوج رح يحافظ على زوجه أو زوجته، ويلي مو متزوج رح يتزوج. ويلي حابب يتني ما بدخل الجنة. نبتون بالحوت عم يجلب له الفرص والتعارف مع الغرباء والأجانب، عم ينضم للجمعيات، عم نشوفه عم يروح عم يجي عم يشتغل، عم يشعر هيك بيروح انه انا عم ساعد الاخرين، فهي الشغله كتير حلوه. الكسوف الشمس الاول والثالث ببرج الجدي بيصير عنده بالشهر بالبيت التاسع، انا بحذره من اي قرار ياخده بخص سفر او هجره. يعني هو يحذر اهم شيء بكانون مشان سفر اللي بدهم يسافروا، وبتموز من توظيف امواله، والباقي يعني سنة حسب المجهود اللي بيقوم فيه. حلو كتير. حل قلبي الثالث لاح وقلب حكاية نحكيها، فتحنا الأبراج بمفتاح وشفنا شو مخبى فيها، برج الحامل ما بيرتاح الثورة همومه ناسيها، سوداء بيزرع نجاح السرطان بيجنيها، قاسد في عنده أفراح للعذراء مخبيها، الميزان بيعلى بجناح العقرب زحف مقضيها، وحطه بإيد القوس سلاح الشاد بيتفاوض فيها، والدلو بيجن الأرباح الحوت بيوقع بخسارة. أنا اتصال. ألو ألو ألو، صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ يا ميت هلا، أول مرة بيعلق معي فقرة طرطوس، بالعادة كله على العدقية. يلا حظنا حلو، الحمد لله، وأنا حظي كتير حلو، ميلاد مجيد على الجميع. وعليك يا رب. مين معنا؟ معك منال. أهلا وسهلا يا منال. من بانيات. تمام، كيفك؟ كيف صحتك؟ لكن احنا اقرب لك يمكن من لاديه ما هيك؟ ايه بس اول مره علق معي فدايما بحلق فيها، اول مره مبسوطه فيها. لايك. اهلا وسهلا فيك. معك مدام يسرى، تفضلي. منال، شو اسم الوالده؟ صباح الخير مدام يسرى. يا اهلا وسهلا. صباح الخير. والله الحمد لله. ميلاد مجيد عليك يا رب. وعليك ان شاء الله. انا ما بدي اسال مشان حالي، بس بدي اسال مشان بنت اخوي اسمها الاء بنت اميره. الاء العنيدي. اي الاء بنت اميره و9/2/2002. 2002 ايه شو عم دروس؟ هلا هي صف 11 11 او بدي اسال معلش مشان اختها مع بعضه اختها نعم اختها مشان اختها آية يلا آية بنت أميرة وخمسي تمو خمسي ثلاثة حزيران 2000 ثلاثة ستة ايه 3/6 حزيران انه 2002 2000 بس 2000 2000 تكرم عيوني ميرسي حبيبي سلموا يا هلا منال اهلا حبيبي شو اسمك؟ شو اسمك؟ شو اسمك قلي شو اسمك يا شاغل هالناس بحسمك شو اسمك قلي شو اسمك يا شاغل هالناس بحسمك كأنه قلبك بعض فاضي ماشي معي لعند راضي تأكد لك قلبي باسمك شو اسمك إلا شو اسمك يا شاغل هالناس بحسمك شو اسمك إلا شو اسمك يا شاغل هالناس بحسمك كأنه قلبك بعض فاضي ماشي معي لعند راضي تأكد لك قلبك باسمك شو اسمك قرب وشوشني وخلي كلامك ينعشني وعلي معنا اتصال الو الو ايوه مرحبا اهلا وسهلا يسعد صباحكم وكل عام وانتم بخير يسعد صباحك يا رب هلا اما نحن بنفيق بكير كثير او انتم بتفيقوا متاخرين بتقولوا لنا كلكم صباح الخير ان شاء الله صباحك خير يا رب دائما انا فايق متاخر اليوم يا اهلا وسهلا فيك الصباح. طيب بنعاد عليك بالخير وعليكم يا رب مين معنا مع المدام يسرى انا حسن تفضل تفضل صباح الخير مدام يسرى صباح النور كيفك كل عام وانت بخير وانت بألف خير ان شاء الله بس بدي اسأل بعد اذنك حسن ابن خلود 25/12 وفي اسم تاني معلش يلا ايمن كمان ابن خلود 17/4/99 عن شو حابب تسأل يا حسن والله بشكل عام يعني عاطفيا وماليا والحياة الاجتماعية شو وضع بالضبط وإذا فيني أعرف شو الأبراج على الاسم الأم شو هي بتكون إذا ما كانت هي الحلقة فأكيد الحلقة مو الثلاثة الجاي اللي بعده أنا ما رح أهمل ولا اسم بس لأنه عنا توقعات هلأ طيب ما شكرا أهلا وسهلا يا هلا حسن قلبي باسمك شو اسمك إلا شو اسمك يا شامل هالناس بحسنك شو اسمك إلا شو اسمك يا شاغل هالناس بحسنك كأنه قلبك بعد فاضي ماشي معنا عند القاضي لك تملك قلبك باسمك على قلبي وحدك الغالي وغير جمالك ما بيحلالي يا فرحة قلبي ونيالي كأنه اسمك مثل كاسمك على قلبي وحدك الغالي وغير جمالك ما بيحلالي يا فرحة قلبي ونيالي كأنه اسمك مثل كاسمك كأنه قلبك بعده فاضي ماشي معي عند القاضي تأكتب لك قلبي باسمك شو اسمك إلا شو اسمك يا شاغل هالناس بحسنك شو اسمك إلا شو اسمك يا شاغل هالناس بحسنك كأنه قلبك بعده فاضي ماشي معي عند القاضي تأكتب لك قلبي باسمك شو اسمك؟ شو اسمك؟ شو اسمك قلي شو اسمك يا شاغل هالناس بحسنك شو اسمك قلي شو اسمك يا شاغل هالناس بحسنك كأنه قلبك هي أجواء الأعياد حلوة يسرى يعني عن جد أيوة خاصة أنه شو اسمك لو تلاقين الأيام رتيبة مثلا الواحد بنتظر عيد بنتظر فرصة أي مكان للاحتفال أي وقت للاحتفال بتشعري أنه الفرح يعني عامم لكل الناس طبعا ونحن شعب بحب الحياة وشعب عايش بحب هالأجواء الحلوة أنت ما شفت الشام مبارح يعني كانت عم وأنت ما شفت طنطوس مبارح أنا ما بعرف كيف أنت بنياتكم ما شفتوا اللاديين ما بعرف كيف بدي أحط حالي كل شوي بكل محافظة يعني لو يطلع بإيدي كل شوي بكل محافظة مثل ما قلت والشعب السوري بيلبق له الفرح أكيد وصلنا لبرج الجوزاء برج الجوزاء برج المخرج عنا وسام برج وسام معنا اتصال معلش يسرى أيوة مرحبا مرحبتين مدام فتوى من طنطوس أهلا وسهلا فيك بدي أعطي المواليد تفضلي 3/8/1980 اسم الوالدة؟ الاسم ريما بحرف الهاء. فدوى بنت ريما؟ اي فدوى بنت ريما حرف الهاء. ريما حرف الهاء. تكرم عيونك. اهلا يا فدوى. هلا معلش شوف اسم ثاني. هلا اليوم للاسف ما في وقت لانه في عنا كثير توقعات المره القادمه ان شاء الله. طيب اهلا وسهلا فيك. انا على التليفون لانه ما عندي راديو. طيب خليكي معنا. هلا انت كانه قلبك بعده راضي ماشي معي لعند راضي تعبت ابنك قلبي باسمك شو اسمك الا شو اسمك يا شاغل عن ناس بحسنك شو اسمك الا شو اسمك يا شاغل عن ناس بحسنك كانه قلبك بعده راضي ماشي معي لعند راضي تعبت ابنك قلبي باسمك شو اسمك قرب وشوشني. فدوى بنت ريما 388 رقمك 9. كل الخير بشباط ومن بعد الحظوظ كتير كويسة. رح خلي اسمك معي للحلقة الجاي أكيد بس لأنه عنا هلأ مولود برج الجوزاء. سنة الشراكات والزواج واختفاء الأعداء. سنة قادمة على حلول نسبية إذا عرف كيف يستغلها أو يتحاشى السلبيات منها. كوكب جوبيتير عنده ببيت الشراكي لغاية كانون الأول 2019 عم يوسع دائرة علاقاته الاجتماعية وعم يلعب بالملعب مثل ما بده. ما في نزاعات عنده ما في خلافات شغلات القانونية عم يحصل عليها. رح يحمل اسمه لشهرة وشعبية وعم يتعاطى مع الناس بكل حب وود. كمان في عند بس تحذير لمواليد الدائرة الثانية من الأشخاص يلي عم يدخلوا حياتك بجديد انتبه منهم. اي حدا عم يدخل على حياتنا بجديد يا مولود برج الجوزاء انتبه منه. في عندك كتير احداث رح تكون كويسة وحلوة وفي عندك احتلال منصب وترقي وعم تتواصل مع الاخرين عم تثق بنفسك كتير. انا بقلك على الصعيد المالي توخي الحذر باي شراكة بدك تدخلها. على الصعيد العاطفي زواج لأكثر من مواليد يعني أكثر مواليد برج الجوزاء في عنده زواج وأكيد رح تفكر هاي السنة بعقل. أكيد أمورك رح تكون بسرية حفاظا على السمعة لأنه أي شيء أي غلط بإفشاء الإسرار رح يعود عليك بكثر الأعداء. لهيك انتبه وفي عندك أمورك نحو الحلول إن شاء الله يا رب. كتير بحبك يا والله وشك بعشق ضحكاته وشك بعشق ضحكاته رمشك صبح على السوا أموت وبحيا بغمزاته موت وبحيا بغمزاته كتير بحبك يا والله وشك بعشق ضحكاته وشك بعشق ضحكاته رمشك صبح على السوا الشغلي ما عاد بدس جوات وراح متبي بحبك مات الشغلي ما عاد بدس جوات وراح متبي بحبك مات ياللي بالصورة وبالصام ملتي قلبي وطاقته ملتي قلبي غالب يا ستار عالبك لي تفاصيله عالبك لي تفاصيله يا ويلو الورد بعدا لما تطل قابيله لما تطل قابيله. بدنا نقول للأستاذ سمير سارة يسعد أوقاتك ونعاد عليك بالخير إن شاء الله وعلى عيلتك. طبعا اتصل فينا هلأ من شوي ما قدرنا كمان نسمع صوته على الهواء ان شاء الله على 213-215 بنقدر نسمع صوتك استاذ سمير. حضرتك شاعر كبير كتير ونتمنى نسمع شيء منك على الميلاد المجيد. يسرى بنكمل مع الابراج يعني لو اعتذرنا من المتصلين هلا نعرف كل برج شو حظه بال 2019 يمكن اهم. اكيد اكيد في عنا مولود برج السرطان تألق وعمل وزيادة في المسؤوليات، يحمل هذا العام مسؤوليات واسفار مهمة، مشاريع مهمة تدهشك يعني عم تدهشك المفاجآت بعض الأحيان، وأكثر الأحيان الأحداث الإيجابية عم تكون معك، عم تستفيد من تحقيق حلم كتير كتير كبير، عم تنفتح أمامك الأبواب وخاصة بالخارج، وعم تقطع صلات الماضي، عم تنطلق محرر وعم يبتسم لك الحظ بكافة مجالات حياتك. احنا بنعرف انه السرطان كان له حظوظ 2018 ورح يكملها بال 2019، رح تكون الوعود الفلكية كتير كبيرة. حاول انت تطور نفسك وتتعهد لنفسك التحقيق الافضل، ما ترجع للماضي، عندك ساتورن وبجدي عم ما عم بيريحك من المواجهة، احيانا عم بيصير عندك مواجهة بس انت حسب ما بتعرف تتعامل مع الناس بامكانك تخلص حالك من اي مأزق تدخل فيه. اورانيوس عندك اورانيوس بالثور عم يخليك تتخلص من مشاكلك بالوقت المناسب. أنا بقول لك حافظ على معنوياتك وحلول قادمة وسنة رائعة جدا جدا. في زواج كمان حدا إذا بنقول كبير بالعمر مثلا مو متزوج يعني بالأربعين، وخاصة هلأ الزواج فالسرطان عنده زواج أكيد. أنا قلبي تعود عجنونك بالهوى، صار الغرام جنون يجمعنا سوا، وصرت لو شي يوم شفتك رايقة فتش عجنونك تلاقي الدواء. مع برج الأسد موليد برج الأسد عامل مفاجآت، فرص متتالية لموليد برج الأسد في الحياة العاطفية، رح تنتهي علاقة كانت تعباني بين اثنين في انفصال، أكيد تعباني لدرجة أنه ما حدا عم يتحمل الثاني، يعني ما تحكوا عليه هلأ بعد شوي أنه طلق وكذا، لا بس الأمور اللي ما عم تتصلح بدهم يخلصوا. عم تشعر بتحسن مالي خلال السنة كتير كبير، عم تدخل باستثمار مالي، عم تحقق مكاسب وعم يلعب الحظ دوره بكسب المال. هاي السنة في بشارة كتير حلوة للنساء بمجال الحمل، والذكور بمجال يعني إذا عندهم عقم أو كذا أو ما عندهم أولاد، في ولد، في ولد لمواليد برج الأسد يلي عم يعانوا من مشاكل بالإنجاب، عم يحصل على طفل وعم تنحل مشاكله، في أخبار كتير حلوة. كمان أنا بخص الأنباء من موليد برج الأسد إنه عنده سنة للحب للتسلي، إحنا بنعرف إنه موليد برج الأسد ما عندهن يعني هذا أبيض أبيض هذا أسود أسود، هاي السنة رح يحاول هيك يعني يكون عنده فترة للتسلي والمرح، وفي عنده مغامرات وعنده تحقيق مالي وأحداث مختلفة في أرباح أول ثلاثة شهور. وتاني شيء بدك تنتبه لحديثك مع العالم، خلي نفسك ثقتك بنفسك كتير كبيرة، حاول توجه وجهة نظرك لأعلى منك شأنا، يعني إذا بدك طالب كوكب المشتري بالعاطفي رح تكون سلطان زمانك، رح تفتح قلبك، رح تفتح مشاعرك، يعني كنت تخجل بس لا هاي السنة انه بمجال العاطفي ما في خجل، في علاقات اجتماعية مميزة، في حصول على التقدير من رؤساء العمل، رح توصل لأهدافك وانت مصمم بالرغم من وجود أورانوس موجود عندك ببيت الحظ، يعني انت عم تاخذ الحظ بتستاهله لأنك عم تبتكر وعم تاخذ الفرص المناسبة لك، ومن الناحية المهنية عم يدعمك جوبيتير اللي هو المشتري، عم تتفاهم مع الشركاء، ورح تكون السنة بعنوان الزواج وإنجاب، يعني كتير رح تكون مستقرة الأمور. موش خدني معه يا بحر غرقني، لأنه محبوب القالب هالساعة فرقني، يا موج خدني معك يا بحير غرقني لأنه محبوب القالب هالساعة فرقني يماني يراني الهوى بالصدر تحرقني. مواليد برج العذراء اهتمامات عائلي ومنزلي عم تتضمن الإقامة والتفكير بتنقلات بتخص الإقامة كمان عندك عقارات بده يبتسم لك الحظ طيلة العام يعني انت رح تحقق انجاز كتير كبير رح تنتصر على عدوك وزحل كوكب الأخلاق والمشتري عندك بالبيت الرابع يعني انت قرشك ما بيجي غير بتعب وفعلا انك بتستحقه عم توظف أموالك بالشيء الصحيح رح تمتلك اكيد مو الكل بس يعني في عقار جديد او سيارة في عندك سفر كل حدا اسمه عذراء رح يشعر بحنين للوطن كمان هلأ كنا عم نحكي على مولود برج الحمل نعم. والعذراء رح ينتابوا شعوره خاصة اللي برا سوريا فكيف سوريا يعني فكل حدا عذراء برا البلد رح يكون عنده شعور كتير حلو بالرجعة للبلد أنا بشوفه إنسان مثالي يعني وفرص كتير حلوة للتطوير عنده وضع صحي عم يخلص منه بيخص حدا من العائلة فرص آتي منتصف العام عندك شوية هيك خلافات صغيرة مع الأصدقاء تغلب عليها يعني في اسمها هاي السنة سنة النهوض بعد السقوط ثق بنفسك كتير رح تحقق مرابح رح تدخل بشراكة انتبه لالتزاماتك بالعائلة برجع بقول لا توقع على أي ورقة أو يعني أي شيء غير ما تدرسه منيح حتى كانون رح تعمل انتفاضة بحياتك نحو الأفضل ورح يكون المرأة العذراء بقلها انتبهي من الشك وحاولي تهتمي بحياتك بالبيت تحذير لمواليد الامرأة من برج العذراء إياك والشك لهيك رح تكون هون في فاصل يعني إنه والله امرأة عذراء عم تشك فأكيد الزوج ما رح يقبل بهالشيء اللي رح يصير رح يصير خلافات فاحتسابا للخلافات انتبهي يا مولودة برج العذراء مستمعينا بنرجع سوا لاستديو امواج اف ام بلاديه مع موجز لاهم الاخبار ومنتابع مع خبيرة ابراج يسرى بعد مستمعينا الاكارم هذه تحيه ميلاد مجيد المجد لله في الاعالي على الارض السلام وبالناس المسره موجز الثانية ظهرا من إذاعة أمواج إف إم أهلا بكم الطوائف المسيحية في سوريا تحتفل بعيد الميلاد المجيد عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام بإقامة القدس والصلوات في الكنائس وأماكن العبادة الجيش العربي السوري يحبط محاولات تصل الإرهابيين في ريفي حما وإدلب ويضبط أسلحة من مخلفاتهم بريف درعا المناضل صدق الوقت يؤكد في رسالة موجهة من داخل زنازين سجن الاحتلال سوريا بلد السلام وانتصارها حتمي وسائل أعلام عراقية قتلال 11 جريحا من انفجار إرهابي بسيارة مفخخة في أحد الأسواق الشعبية بقضاء تل عفر في نينوى في خبرنا الأخير أبناء الجالية السورية ورابطة المشجعين تنظم استقبالا حافلا لبعثة منتخب سوريا بكرة القدم في الإمارات أيها الأكارم الموجز انتهى دامت سوريا ودمتم ودامت الأفراح عامرة في كل بيت احمر لانه بيت بنت نوئيل هو يصير مكتبني بنت وبيصير يجي لي هدايا كتير ويمكن يشوف السياره مثل اللي عنده اياها البابا اولا احمر احمر بنت نوئيل يلي وصل على نوئيل جاي يسهر بكل البيت الاولاد وصل بنت حد مدينه عم احنا نحن حطينا الشجره جبنا الزبين الجديده ملينا الشجره كمان جبنا لك مش كبيره نكون مستمعينا معنا خبيرة الأبراج جسرة وتوقعات 2019 ووصلنا لبرج الميزان. برج الميزان أفضل وصلنا لبرج الندى برج العظماء بيشهد العام هاد تحركات كتير حلوة إنجازات غير متوقعة بده يكون عام مملوء بتحرك كواكب يعني عم نشوف برج الميزان عم يتمتع بثقة بصداقات بتحالفات بانفتاح على مجتمع وترك العزلة السنة عم تحمله بطيات العديد من الأخبار السارة والمهمة فرص لتعرف على محيط جديد وحماس وابتهاج وفرح بتتحسن العلاقة مع المحيط والأسرة والأخوة وبيتعلم شيء جديد سنة مميزة للطلاب انطلاقة ونجاح لكل متأخر شهرة للإعلاميين إذا كان حدا أي إعلامي وخاصة من مواليد الأبراج الهوائي يعني مو بس الميزان مو بس الدلو مو بس الجوزاء في شهرة عم يخلص من صراعات أنا بقول له في عندك كتير ناس عم تنتقدك بوجهك بأفاك في ناس من المقربين أنت رح دير ظهرك هاي السنة عليها هاي السنة كتير حلوة رح تتميز فيها بإطلالة رائعة يعني انتهى زمن العقود والتفاصيل عم يدعمك المشتري عم بيحاول لك حياتك لشيء كتير مريح وخاصة بحياة الأسرة بتموز رح يكون عندك خطوات مدروسة ورائعة من موقعك وسمعتك بالمجتمع رح يكون عندك اتصال من حدا نافذ يعني حدا كتير كويس رح يلعب دور بحياتك بمشروع معين لا تشتت أفكارك بأكثر من شغلة هاي السنة ركز بشغلة واحدة أورانيوس عم يزورك بالعام مرتين عم بيحلل لك العقدة وعم يذهب بالماضي إلى بعيد لغير رجعة أول شهرين يعني عاديات بعدين الأمور كتير كويسة بتكون في عندك استثمارات وعقارات وعم تفكر بشغل جديد عم يعني بمعنى عم بتغربل هالمتطفلين من حياتك سنة العمل المتواصل انتبه من حادث صحي بس بشهر آذار رح تمرق على خير بإذن الله حلو يلحوا إلحاحا أصر يصروا إصرارا طبعا نحن مستمعينا يعني صعب شوي ناخد اتصالات مشان نكمل بقية الأبراج لكن في اتصال ألحا يلحوا إلحاحا أصر هذا معنا على الهاتف ألو ألو مرحبا أهلا وسهلا كيفك تمام العام صوب خير وين كيف الخير يا رب أهلا وسهلا فيك هلا الله يسلمك بدي شوف ابن خالي مريض بدي سافر برات من قطر مثل العلاج إن شاء الله معافى يا رب يلا معك كيسرة تفضلي مروان ابن عين الحياة 12 11 12 11 88. ما يعملوا الأوراق؟ بده يسافر مثلا العلاج، بده يسافر وبده يتم العلاج وتتحسن أحواله الصحية. عدي لنا اسمه لو سمحتي. مروان ابن عين الحياة. مروان. أوكي. مروان ابن عين الحياة. تمام. بس إذا بتريدي والدته وعين الحياة بنزنوا. هلا رح ناخذ اسمه بس لمروان كونه مريض، لانه اليوم كثير في عنا سلامه قلبه. الله يسلمك. قال لك انه معلش خلينا عين الحياه للحلقه الجايه بس. مروان بس مروان رقمه 5 مقطوع الكهرباء ممكن. عم حكيكي هلا على الهواء يعني. رقمه 5 اموره ممتازه جدا جدا، بيطلع وبيكمل علاج وبيرجع بخير وسلامه، ما تاكلي همه. 2019 رح تكون منيحه له صحيا وماليا. لا تقرب. ولكن احكيه ونام يعني. رح احكيه ونام انا هلا. العقرب تقدم مالي ومهني وزياده بالمسؤوليه، عم يشهد عام عدم استقرار بالعلاقات الماليه، بس ما بينخاف عليه لانه عم بيتنازل وبيعرف ايمتى يتنازل مشان يسعى للشيء اللي بده اياه. ستكون سنه الخروج عن المالوف، عم يبرز كنجم في محيطه، عم تاخذه الكواكب بالعلاقات الاجتماعيه، بيت العلاقات والشراكات، ارتباط عمل رائع جدا جدا جدا بالأشهر الثلاثة أربعة خمسة ستة، ومن بعد شوي نزاع بخلاف أو خلاف مع أسرة، ولكن هاي السنة رح نشوفه مبدع بالأسرة. يعني كيف بيقولوا انقلبت الأمور، انقلبت الموازين نحو الأفضل، رح يكون رائع بمجال الأسرة والمشترى. عم يمثل بيت الأموال عنده بالبيت الثاني، عم يعبر للشريك عن مشاعره، عم يمنح شخصية الشريك الثقة بالنفس، عنده حماس، عامل إيجابيات، عم بيصير بهدوء، عم يستكشف. تأثير القمر عليه بالحوت، عم بيواجه، عم بيحل مشاكله بالبيت وبرا وجوا. أنا عم بشوفه مبدع بالحب وبالسلام، وعم بيسيطر العقرب، عم بيدافع بشراسة عن عائلته وعن شغله، وفعلا رح يثبت جدارته بالعمل ورح يحتل منصب كتير حلو. القوس أكيد ما رح يكذب على مرته ولا هي تكذب على جوزها، لأنه القوس صادق صح، عصبي نيراني، ولكن أنا بشوفه سنة الحظ المطلق والتحرر الفكري وطي صفحات الماضي، عم يبلش بجديد، عم ينسى الماضي، عم يستفاد من أخطائه وعم ياخد دروس من الماضي. أي شخص عم يتعامل مع مولود برج القوس، إذا ذكر ولا أنثى ولا كان برجه من نفس البرج، عم يستفاد منه ماليا. كان متعب كتير من 2015 لل 2018، أنا بقول له ودع على هالمرحلة لأنه الدنيا رح تضحك لك بكافة المجالات، لأنك شخص واضح عم تعرف كيف عم تكتيك، أنت يعني مؤهل كتير للدعم لأخذ المغامرات، عم تعتمد على نفسك. بتكون بحيري من أول سنة، بتكون شوي بحيري أول شهرين وعندك تعب في يوم، بس أنت بتخلص من الضغوط، في تغيرات هامة وجذرية إلى الأفضل. الحظ المطلق عم يترك عندك شعور وثقة بالنفس، وعم تحقق الوعود، وعم تاخذ الأموال سنة فيها منعطف جديد، عم تدعمك الأفلاك لالتقاط الفرص، المشتري اللي هو جوبيتير ما بتحمل يسرى شوي شوي. المشتري جوبيتير لآخر السنة عندك، في عندك مشروع مالي كتير كبير، عم تسدد ديون كسوف الشمس بخمسة كانون الثاني، عم يعطيك الحلول، قدامك آمال ومال وتحقيق مكاني مرموقة. عم بحكي بسرعة مشان المشاهدين لأنه رح يخلص الوقت. مستمعين أكيد. الله عاشك لا ما جاء ولما تقشع عينينا ترجع لو بتبوس ترام ومولود بدك حاجه ما خلصنا انا وندى مولود برج الجدي التحديات الصعبه اللي هون هلا بدنا نوقف وقفي انه لازم ينتبه التحديات الصعبه لوجود زحل وبلوتو عم يلعبوا دور كتير كبير بالتفاصيل حياتك بتفاصيل حياتك إضافة إلى كسوف الشمس مطلوب منك تحمي وضعك الشخصي سمعتك أهم شيء زحل هو لقضاء الحوائج عم بتقابل بطريقك قدر كتير متعب ولكن قلت أدى وقدود عم يمنحك التغلب على المحن مدعوم من أورانيوس ورح يكون عندك انفتاح هالسنة لكنها ليست سنة سهلة سنة انقلابات وتغييرات رح تتعلم درس كتير كبير سنة حاسمة بترتاح بنص العام شوي بتنال شيء جديد بحياتك في عندك تغيرات نحو الأفضل عم يعطيك أورانيوس انطلاقة كويسة عم تحقق أرباح من مشروع عم تدخل فيه بشراكة عم تزداد ثقتك بنفسك أكثر مواليد برج الجدي كان تعبان كتير كتير لأن احنا بنعرف أنه زحل عنده من أول السنة لهيك العشرية الأولى نفدت بس العشرية الثانية والثالثة لازم يديروا بالهم خاصة على السمعة رح يحقق مال ورح يحقق تقدم ولكن السمعة كمان في عنده تواصل مع الآخرين عم يدرس عقود جديدة منشوف المحامي أو الدكتور أو أي شيء من مواليد برج الجدي رائع جدا جدا عم ياخد وقته من هون لآخر أيلول عنده نجاحات كتير حلوة أنا بقوله حاول امسك العصاية من النص ما تمسكها من من من مكان معين يعني خلي يكون عندك توازن بالأمور هو كمان من الناس البرج الجدي اللي كتير بيعظم الأمور وكتير عنده شيء نفسي بصير عنده تحقيق حلم بشركات وامتلاك عقار أو إذا عندك نزاع عقار فرح يكون لمصلحتك خيرك ما بختار لو حرقون بنار بحالك يا روحي لا كان ولا صار بحالك يا روحي لا كان ولا صار وانا ورا الدايم مواليد برج الدلو توقعات توسع تألق نجاح جماعي عم بيقدم كوكب الحظ المشتري دعم كتير كبير لألك عم يوطد علاقتك بالآخرين وبالغرباء وبالأجانب أنا عم شوفك عم تشتغل مكان بعيد بس ما فيك هاي السنة يا دلو تشتغل لحالك راح تكون مدعوم بجماعة معينة بأصدقاء بخيارات فريق عمل يعني. أكيد فريق عمل عنده خيارات كتير حلوة عنده اتجاهات متعددة عم يشعر الدلو أنه عم يسجل نقاط لمصلحته عم يتخطى الحواجز وعم يشتغل بحكمة عم يتغلب على العراقيل كان يتصرف الدلو بالأول كان يتصرف بقلبه بالعاطفي بالشغل كذا أنه حرام وكذا هاي السنة لا بالعقل يحسب أكثر نعم رح يكون حدسه كتير كبير وحدسه هو اللي رح يوصله لمكان معين في تألق في ابتهاج طول العام عم يكون مدعوم من الكواكب بالإضافة لجهده عم بيكون يقوم بجهده على أكمل وجه أهم شيء الحفاظ على الأسرار أمام الناس وخاصة الشيء اللي بيخصك وبيخص بيتك أخواتك أهلك عم يبدأ عندك تألق بالصيف وعم تستفيد من الظروف وعم تكسب بدون ما تبذل جهد عم تكسب احترام الآخرين واعتزازك بنفسك وعم تكون بموقع قوة عم يشجعك الأصدقاء على أخذ الفرص أو استغلال الفرص عم شوفك عم تجدد بحياتك الاستقرار العاطفي اللي ما كان بسنين لا هاي السنة رح يكون في استقرار عاطفي لمصلحتك في انتصار على نزاع وفي سفر وشهرة وتألق مع جماعات مثل ما قلنا رح ترتفع معنوياتك وتنفتح أبواب السماء لك فعلا أنه الأبواب رح تنفتح لمواليد برج الدلو كتير حلو ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا يما بطل مواليد برج الحوت آخر برج أو وسام اليوم عرفاني كيف تحصرني بالوقت بدنا نمرق كل الأبراج الحوت رح يكون سنة التقدم الاجتماعي والمهني وحصد النجومي والشهرة بسبب تواجد المشتري. شايفين المشتري اللي عند غرام عم يدعمنا كلها يعني. غرام بعد هيك شوي قطعت مشتري صغيرة. شوفي الحوت رح يكون عنده المشتري بأعلى نقطة فلكية هي البيت العاشر، عنده رفعة وشأن وتحقيق أرباح، عم شوفه نجم، في عنده تألق بالمجال المهني، انت يعني جاهز للتحرك بكل الاتجاهات ايمت من كان، يعني بس يقولوا لك امشي يلا فورا عم ياخذ الخطوه الاولى. انسان نشيط مهذب اجتماعي رح نشوفه كتير هاي السنه. كمان مثل مواليد برج الدلو الحوت رح يشتغل مع جماعات، عم يحصل على ارز، اي حدا عنده ارز كمان رح يحصل عليه، رح يوقع على اوراق، رح يمتلك عقار كان في حكي على هالعقار او كان حدا اخذ له اياه، يعني مصلحته هاي السنه فوق اي شيء. عم يهتم بحياته الاجتماعية، إنسان ناجح، عم يحاول يتقرب من الشريك أكبر، عم يقدم أحيانا تنازلات بس لصالحه، بس بالقلب ما عنده تنازلات، الناس هي اللي بدها تتودد له. في تاني شيء إنه في شيء بس هون إنه انتبه من الشكوى القانونية، أنا بقول لك اشتغل أي شيء يكون قانوني، إياك تتجاهل القانون يا موليد برج الحوت. يا اجمل عيون واحلى عيون صحيتي من العاشقين، صحيتي الشوق من غير معاك وسافرتي لاخر البلاد. يا اجمل عيون واحلى عيون صحيتي من العاشقين، صحيتي الشوق من غير معاك. غرام في كتير أصدقاء سألوني على الحسابات الصينية أو التوقعات الصينية، أنا بقول لهم إن الحصان والخنزير والبقرة والتنين الحظ المطلق، الأرنب والجرز والحي استعادة فرص مهمة، الديك والعنزي والنمر والقرد حصول على ترقي ومهمات حلوة كتير، ومولود برج الكلب تحسن مهني وعاطفة، الكلب والثور تحسن مهني وعاطفة. طب يسرى ما تتناقض هاي الأبراج الصينية مع الأبراج أكيد لا، لأنه هلا هون بيختلف. هلا أنا لما قلت الاسم الحظ المطلق للقوس، أنا بشوف الحظ المطلق مثلا بسوريا غير الحظ المطلق لبلد يسودا مثلا الحرب، أكيد ما رح ياخد الحظ المطلق هنيك، فحسب هون نلجأ للاسم. نعم. للمواليد يوم وشهر وسنة والاسم الأم في حسابات. نعم. اللي انتي صوتك عزف وملائكي، همست صوتك يحكي تكتر ويعطش روحي، نظرة عيونك ملهمة وانتي دواء روحي. والله لحبك موت، والله لحبك موت، لحب برج الحوت وعشق. هلا بنلحق الاسماء يسرى، في اسماء كتير اجتنا كمان وفي ناس كانت عم تتصل، هلا بنقدر كمان نكمل اذا حدا عنده اتصال مهم. تفضلي. في عنا عمار ابن خديجة 28-10-69 طلع رقمه 10، حظوظ كتير كبيرة بالمال والعمل، في عنده اتجاه معين، يعني مثل انه بيحط رجله على اول خطوة وبيمشي فيها وبيكمل بحظوظه لنهاية العام. كمان في عنا وديعة بنت نبيلة 25-8-88 طلع رقمه 11، كمان في شيء بخص موضوع أسرة يا وديعة انتبهي، موضوع الأسرة كتير عليه، أما بالنجاح بالدراسة بالمال الحظوظ كويسة. طبعا عم بحكي على 2019. بشرة بنت نبيلة 18-12-94 طلع رقم 5، رقم 5 مع شهر 12 معناتها الحظ المطلق معك بكل شيء. انتكلي على رب العالمين وامشي، بأي اتجاه راح تكوني فيه راح تحصلي أمور كتير رائعة ونجاح كتير حلو. ريما بندونا 24-4-77 طلع رقم 6، كان عندها تعب كتير كتير كتير، يعني مثل ما بيقولوا انه مجهدي تعباني من الناس من الاقارب من الغريب. انا بقول لها هدي يا ريما، اسمك ضعيف جدا جدا وهو سبب انه شيء بخص العائلة يعني او الزواج، غيري اسمك يا ريما باسم منادات بس، بس هاي السنة من الشهر الرابع ومن بعد رح تكون لحظوظ كويس. بنت عائدة 24-7-88 سنة، كتير كويسة يا ريم، في حظوظ بالعائلة، في حظوظ من الأولاد لقليك، رح تكون العائلة كتير قريبة منك، رح يكون في نجاح رح يساعدك كتير للأولاد، ورح يكون في تقرب من الزوج أكبر. سامي ابن ديمة 25-12-76 إن شاء الله العمر كله، رح تكون سنة منيحة للشراكة. أنا عم شايفك عم تشتغل مع حدا تاني ابتداء من الشهر الثالث، حظوظك كتير حلوة. هبة بنت نهلة 18-12-90 كمان العام 2019 رح تكون سنة هي خلاص لبعض المشاكل اللي مرقت فيها، رح تكون سنة مميزة. عنا سمر بنت رفيقة 14-10-93 طلع رقم 8 لحظوظ كتير كويسة، ورفيقة بنت سارة 1-2-63 طلع رقمك 11 كمان شوي في شيء بخص أعصاب مفاصل، انتبهي هاي السنة أول الشهر والثاني والثالث في شيء موضوع صحي، وبعدين الأمور كتير كويسة وسنة فيها مال منيح إن شاء الله. أنت الأمر بيزاد ولك هيدي حقيقة مش تلطيش، قلبي وقفت دقاته قديشك حلوة يا دي. الأمر بيزاد هيدي حقيقة مش تلطيش، قلبي وقفت دقاته قديشك حلوة. مها بنت حنوفة 10-73 مع سام بن فهيمة 15-10-63 وقالت لي انه في زعل وكذا وفي رجعة، في رجعة، وحتى لو وصلت الامور وتضخمت لأكثر من هيك ما في طلاق الحمد لله. آلاء بنت اميرة 9-2-2002 الحظوظ كويسة، ولكن حاولي تدرسي أكثر من هيك لانه الاصدقاء عم يلهوك عن دراسة يا آلاء، وانت عصبية نيرانية ولازم تخفي من هالطبع اللي عندك هو العند، انت عنيدة كتير. آلاء بنت أميرة 3-6-2000 في نجاح كتير حلو، في مزاجي ولكن طيبة قلب رائع جدا. حسن ابن خلود 25-12-95 بس بدي اقول لك هلا عن مجال العاطفة والأسماء راح عيدهم الأسبوع إذا مش جاي اللي بعده. موضوع العاطفة كتير متعبك يا حسن، لأنك أنت ما بتحب تخلط بين الأسود والأبيض، لا أنه هذا أبيض هذا أسود، لهيك بتلاقي محبوب كتير بس ما لك حظ منهم. أيمن ابن خلود 17-4-99 كمان في نجاح كتير حلو بخص شراكة بخص عمل بخص مال. أنا في الغالي خلصنا الأسماء. عن جد يسرى شكرا كتير إليك. الحديث كتير بفائل وبإذن الله مثل ما ذكرتي للكل أنه لازم يشتغلوا أكيد ما يستنوا الحظ يعني, بس كتير شيء مفائل السنة إن شاء الله خير يا عم على الجميع. وأنا شعرتنا ده أنه بالفعل أكثر سنة يعني بتحسي الحظوظ موزعة تماما, وطالما أن ماسة قاعدة هون وهي دلو أنا دلو لهيك أبدعت أنا بحس حالي. عن جد أبدعتي, شكرا إليك شكرا لحضورك المميز يسرى وينعاد عليكي بالخير دائما. يخلي لنا ياك يا رب, إن شاء الله يا رب تكون سنة رائعة كتير للجيش العربي السوري وبيرجع البلد كله إن شاء الله, بتكون يعني كل حدا رايح من عند أهله بيرجع إذا مخطوف إذا برا. الله يرحم الشهداء يا رب, والله يخلي لنا سيادة الرئيس بألف خير يا رب. آمين يا رب, إن شاء الله بيعم السلام على بلد السلام سوريا يا رب. بحبك لو قريب مني, بحبك لو بعد عني, بحبك كل يوم أكثر كل يوم أكثر كل يوم أكثر. بدنا نشكر كل يلي اتصلوا فينا لليوم, وبدنا نعتذر من يلي ما قدرنا أخذنا اتصالاتهم مثل العادة. بتعرفوا يسرى مواعيد صرتوا بتعرفوها, ممكن بمرات قادمة إن شاء الله ما نزعل حدا. خلص وقتنا معكم لليوم, كنا معكم من استديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. كل الشكر مستمعينا لفريق العمل رفقنا اليوم بمشوارنا وكان قدم لنا أجمل الأغاني. كان معنا على الصوت نادين الشاعر, بالرد الهاتف ميساء سلمان, بالهندسة الإذاعية ديما حسن ولا سليمان, مساعد إخراج منار عيسى, بالإخراج وسام صاري. نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللاذقية.